صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فآخر ما توقف عنده الكلام هو ذلك الحديث الذي تضمن الوعيد الشديد لمن أنكر نسب ولده وهو يعلم أنه منه، والوعيد الشديد للمرأة التي تدخل على زوجها من ليس منه. أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء، ولن يدخلها الله جنته. وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه يوم القيامة وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين. وقد عرفنا بأن هذا الحديث يدل على أن الفعلين من كبائر الذنوب. لو أن امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فقد أتت كبيرة من الكبائر، وكذلك لو أن الرجل جحد ولده إما من باب الأذية للزوجة أو من باب التشهير بقومها وإدخال السوء عليهم، فهذا أيضا قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. وشريعة الإسلام متشوفة لإثبات الأنساب، لكنها أيضا تحتاط لها وتمنع من اختلاطها. فضل الشيخ. نعم، من أقر بولده طرفة عين فليس له أن ينفيه. هذا الأثر الموقوف على سيدنا عمر رضي الله عنه هو من رواية مجالد بن سعيد عن عامر الشعبي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومجالد بن سعيد الهمداني متكلم فيه. لكن روى البيهقي أيضا من طريق قبيصة بن ذؤيب رحمه الله أنه حدث عن عمر بن الخطاب أن رجلا جحد ولده وامرأته حامل، ثم أقر به حتى إذا ولدته أنكره، فجلده عمر رضي الله عنه 80 جلدة وألحق به ولده. يعني هذا الرجل لما كانت امرأته حاملا جحد هذا الحمل وأنكره، ثم رجع فأقر به وتركها حتى إذا ولدت رجع إلى الإنكار. هذا تلاعب به الأنساب، ولو فتح هذا الباب فإنه سيصير ملعبة لكثيرين، خاصة مع رقة الديانة وقلة الخوف من الله. فعمر رضي الله عنه سد هذا الباب، فجلد الرجل حد القذف 80 وألحق به ولده، وقال هذا الكلام: من أقر بولده طرفة عين فليس له أن ينفيه. ما دام أنه قد حصل إقرار لا يقبل رجوعه عن هذا الإقرار، لأنه قد تعلق به حق للغير تعلق به حق الغير في أعز ما يحرص عليه الإنسان وهو نسبه. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود، قال هل لك من إبل؟ قال نعم. قال فما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ قال نعم. قال فأنى ذلك؟ قال لعله نزعه عرق. قال فلعل ابنك هذا نزعه عرق. متفق عليه. في رواية لمسلم وهو يعرق بأي ينفيه، وقال في آخره ولم يرخص له في الانتفاء منه. نعم، هذا الحديث كما قال الحافظ رحمه الله متفق عليه، وهو من رواية محمد بن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين أن رجلا هكذا مبهم، وفي رواية عند البخاري أن أعرابيا، والأعرابي هو ساكن البادية سواء كان من العرب أم من غيرهم. وفي رواية عند النسائي أن رجلا من أهل البادية، أن رجلا من أهل البادية. وفي رواية عند الإمام أحمد أن رجلا أعرابيا من بني فزارة، عند البخاري أن رجلا أعرابيا، وعند النسائي أن رجلا من أهل البادية، في مسند الإمام أحمد أن رجلا أعرابيا من بني فزارة. ومن عنوا بذكر المبهمات سموا هذا الرجل بأنه ضمضم ابن قتادة، وأنه تزوج امرأة من بني عجل فولدت غلاما أسود فأنكره. فها هنا تحديد لاسم هذا الرجل بأنه ضمضم ابن قتادة، وأنه من بني فزارة، وأن المرأة التي ولدت ذلك الغلام الأسود من بني عجل. أن رجلا قال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود. وفي رواية البخاري رحمه الله وإني أنكرته، يعني استنكرته به قلبي، يعني يريد أن ينفيه، يعني مثل ما قال الأول لامرأته لتقعدن مقعد القصي مني كذي القاذورة الخلي، أو تحلفي بربك العلي أني أبو زيالك الصبي، يريبني بالمنظر التركي ومقلة كمقلة الكركي. يعني هذا الرجل سافر، لما رجع وجد امرأته قد ولدت غلاما، فقال لها هذا الكلام: لا تقعدن مقعد القصي مني كذي القاذورة الخلي، أو تحلفي بربك العلي أني أبو زيالك الصبي، يريبني بالمنظر التركي ومقلة كمقلة الكركي. يعني يقول لا، شكل تركي وعيناه يعني كأنه من كرب. فالمرأة ما كذبت خبره، قالت: لا والذي ردك يا صفي، ما مسني غيرك من إنسي، غير غلام واحد قيسي، وآخران من بني عدي، وستة كانوا على الطوي، وسبعة جاءوا على العشي، وغير تركي ونصراني، يعني المجموع 17 كده. فقال لها: اسكتي، فض الله فاك. قال: لو لم أقل لها اسكتي لأدخلت مضر وكنانة. يعني هو وقف عند هذا الحد. فالمقصود بأن هذا الرجل يريد أن ينفي يعني هذا الغلام، وإني أنكرته. فالرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم قال له: هل لك من إبل؟ المعنى: هل لك إبل؟ الرجل أعرابي، والأعرابي غاية ما عنده ما يعرف إلا السماء فوقه والأرض تحته والإبل والمطر، هذه هي بيئته. ولذلك ربنا جل جلاله لما خاطب هؤلاء بمقتضى ربوبيته وألوهيته قال: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الأرض كيف، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. أشياء يستطيعون الاستدلال بها من غير عناء. فنبي عليه الصلاة والسلام قال له: هل لك من إبل؟ من هنا زائدة، المقصود هل لك إبل، يعني من هذه تدخل زائدة للتأكيد، قد تدخل على الفاعل، قد تدخل على المفعول. وأكثر ما يؤتى بها في النفي كما في قول الله عز وجل: ما جاءنا من بشير ولا نذير، المقصود ما جاءنا بشير ولا نذير. وكما في قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول، المعنى وما أرسلنا من قبلك رسولا. فها هنا أيضا دخلت على المبتدأ: هل لك من إبل؟ وإبل هذه من أسماء الجموع التي لا واحد لها من لفظها. قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. حمر هكذا بالإسكان جمع حمراء، حمر. قال عليه الصلاة والسلام: هل فيها من أورق؟ الأورق هو الأسمر الذي سواده ليس بحالك بل يميل إلى الغبرة، يقال جمل أورق وناقة ورقاء. هل فيها من أورق؟ ما هو الأورق؟ الأسمر الذي سواده ليس بحالك لكنه يميل إلى الغبرة. هل فيها من أورق؟ فالرجل أقر بذلك. فقال له عليه الصلاة والسلام: من أين أتاه؟ يعني هل ذلك بسبب جمل من غير ألوانها دخل في نسبه أو بسبب آخر؟ فقال الرجل: لعله نزعه عرق، أي لعله قد كان في أصوله من هو بهذا اللون فصار الشبه له، لعله كان في أصوله من جهة أبيه أو من جهة أمه من هو بهذا اللون. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: ولعل ابنك نزعه عرق. شبه عليه الصلاة والسلام أصل النسب بعرق الشجرة، شبه أصل النسب بعرق الشجرة. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام فيه فوائد. من هذه الفوائد: أولا، حسن تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث ضرب المثل لهذا الأعرابي بشيء يدركه ويفقهه، ضرب له المثل بالإبل. وتجدون هذا كثيرا في سيرته عليه الصلاة والسلام، فلا أحد أحسن تعليما منه. وأيضا من فوائد هذا الحديث تشبيه المجهول بالمعلوم، تشبيه المجهول بالمعلوم. ومن فوائد هذا الحديث أيضا العمل بالقياس، العمل بالقياس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هاهنا قاس. ومثله أيضا لما جاءه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا رسول الله هششت فقبلت وأنا صائم، فقال له: أرأيت لو تمضمضت؟ فقال: لا شيء. قال له: ففيما، يعني فيما السؤال؟ النبي عليه الصلاة والسلام قاس القبلة على المضمضة، وها هنا أيضا قاس هذا الغلام الأسود على الجمل الأورق. والجامع أن الكل لا يعرف ما كانت ألوان أصوله، يعني هل كانت أصوله كلها بيضاء أو أنه قد كان فيها من أورق. أيضا من فوائد هذا الحديث الاكتفاء في الجواب بنعم، الاكتفاء في الجواب بنعم، وأنه يدل على المقصود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له هل لك من إبل؟ قال نعم، ما قال نعم لي إبل. وكذلك لما سأله هل تجد فيها من أورق؟ قال نعم. تجدون هذا أيضا في حديث موت النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما وفي يده سواك يستن به فأبده نظره، يعني أدام إليه النظر عليه الصلاة والسلام، فعلمت عائشة أنه يحبه فقالت هل آخذه لك؟ فأشار برأسه عليه الصلاة والسلام النعم، فنعم تغني عما بعدها وتفهم المراد من الجواب. أيضا من فوائد هذا الحديث بأنه يفرق في القذف بين التصريح والتعريض، فإن هذا الرجل جاء يعرض بنفي هذا الولد، وإذا بالتالي هو يعرض بقذف المرأة، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما آخذه بهذا التعريض. لكن تعرفون أيها الإخوان بأن القرآن قد آخذ اليهود بتعريضهم لمريم عليها السلام حين قالوا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا، فالله جل جلاله قال وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا بهتانا عظيما. وأيضا سيدنا عمر رضي الله عنه عاقب الرجل الذي كان يتشاجر مع رجل آخر فقال له والله لست بزان ولا أبي زان ولا أمي زانية، فعمر رضي الله عنه أقام عليه حد القذف. فهذه من المسائل التي اختلفوا فيها وستأتي معنا في كتاب الحدود إن شاء الله. لكن ها هنا ابن المنير رحمه الله وهو أحد شراح الصحيح البخاري قال يفرق بين قذف الزوج وبين تعريض الزوج وتعريض الأجنبي، لأن تعريض الأجنبي قصده الأذية المحضة، يعني لو أن إنسانا اتهم امرأة أجنبية عنه فمراده الأذية، الأذية لزوجها والأذية لها ولقومها. أما الزوج فلو عرض فمراده الاحتياط لنسبه، فمراده الاحتياط لنسبه. أيضا من فوائد هذا الحديث أن الشك لا يذم إذا كان هناك ما يحمل عليه، أن الشك لا يذم إذا كان هناك ما يحمل عليه، يعني هذا الرجل شك أو ما شك، شك ما السبب الحامل هناك؟ قرينة بأن الرجل أبيض، عربي أبيض ناصع البياض، وزوجه كذلك، ثم بعد ذلك يأتي الغلام أسود، فالرجل جعل هذا قرينة توجب الشك. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما عابه ولا ذمه، وربنا جل جلاله قال اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ليس كل الظن إثما وإنما بعضه، إن بعض الظن إثم. ومن فوائد هذا الحديث أيضا بأن الإنسان ينبغي أن يزيل الشك باليقين، ينبغي أن يزيل الشك به اليقين، ولذلك أرشدنا عليه الصلاة والسلام في باب العقائد بأن الإنسان إذا وسوس له الشيطان فإنه يطرد هذا الشك بذكر الله عز وجل. إذا جاء يأتي الشيطان أحدكم يقول له من خلق هذا من خلق هذا حتى يقول له فمن خلق الله، فإذا وجد أحدكم ذلك من نفسه فليقل آمنت بالله ورسله ولينتهي، يعني يكف عن الاسترسال مع هذه الأوهام. ومن مما حكاه لي بعض الدعاء إلى الله عز وجل قال يعني ذكر حادثة وقعت في الكويت بأن جماعة من التجار كان معهم شاب يعني يخدم معهم ويعينهم، وما أذكر هل ذكر لي بأنه من الشركس أو أنه من المهم أنه ليس يعني عربيا، ولكنهم أعجبوا بمتانة ديانته وعظيم أمانته وكريم خلقه فزوجوه أختا لهم، زوجوه أختا لهم. ثم بعد ذلك لما حملت وقارب وقت ولادتها هذا الرجل أرسلوه في مهمة تجارية هكذا قدرا، فلما ضربها المخاض وذهبوا بها إلى المستشفى قدر الله بأنها ولدت غلاما أسود، هذه الأخت العربية التي زوجها كما ذكرت لكم ليس عربيا لكنه ليس إفريقيا. فلما ولدت غلاما أسود يعني إخوتها دخلوا في حيص بيص وقالوا الآن يعني سيجلب علينا العار وسيقال فينا ما ليس فينا، المهم تواطؤوا فيما بينهم نسأل الله العافية، فقتلوا هذا الغلام. ثم في بعد ذلك لما جاء الرجل وأخبروه بأنها ولدت وأن الغلام قد مات، فقدر الله عز وجل أنها حملت مرة أخرى، فأرادوا أن يرسلوه في مهمة غيرها لكنه أبى، أصر على أن يبقى. سبحان الله ولدت غلاما أسود. فلما جاء يعني هذا الرجل ونظر إلى ولده يعني كبر وظهرت عليه علامات الفرح وكذا، فاستغربوا من حاله فقال الحمد لله الذي برأ جدتي. فقالوا له وما ذاك؟ قال زمان يعني جدتي ولدت يعني طفلا أسود واتهمت فيه عرضها، فالآن ثبت بأنه كان في أصولنا من هو بهذا اللون. فالمقصود أيها الإخوان أن خروج الولد مخالفا للون أبويه ما يلزم منه الجزم بأن فاحشة قد حصلت أو الجزم بأن هذا الولد ليس منا، يعني لو كان الزوج أسود وزوجته كذلك فخرج الولد أبيض أو العكس، أو خرج الولد أسمر أو خرج الولد أحمر، فالله جل جلاله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. ولذلك بعض العلماء قالوا بأن في هذا الحديث معجزة نبوية، في هذا الحديث معجزة نبوية، لأن الآن يعني الكلام عن الوراثة والبصمة الوراثية والهندسة الوراثية كلام يطول من أربابه ومن أهل الشان والاختصاص، والنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام لهذا الرجل الأعرابي في زمن ما كانت فيه معامل ولا كانت فيه تقنيات ولا كانت فيه أجهزة، لكنه عليه الصلاة والسلام أراح ذلك الرجل وطرد عنه الشك. وهذا الحديث لعله آخر حديث في باب اللعان، الباب الإيلاء واللعان والظهار، وسينتقل بعد ذلك للكلام عن أحكام العدة والاستبراء. أسأل الله تعالى أن يحفظنا في أعراضنا وأن يستر عوراتنا وأن يؤمن روعاتنا وأن يصرف عنا شر كل ذي شر وآخذ من ناصيته. والحمد لله في البدء والختام، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هل من سؤال أيها الناس؟ نعم. فيها مسائل كثيرة يعني يجري فيها الخلاف بين الفقهاء رحمهم الله تعالى، ومن هذا الباب ما سأل عنه أخونا إيهاب الآن، قضية الوقت، وقت اللعان. فبعض أهل العلم يشترط في اللعان أن يكون في أثناء الحمل، في أثناء الحمل، وبعضهم على العكس يشترط أن يكون اللعان بعد الوضع. الحادثة التي مرت معنا، حادثة هلال بن أمية أو عويمر العجلاني رضوان الله عليهما، إنما كان اللعان واقعا والمرأة لا تزال حاملا. طيب، لو أن الرجل سكت في أثناء الحمل ثم وضعت، فبعض أهل العلم يوقت له أياما ثلاثة، بعد ذلك لا حق له في أن ينفي هذا النسب، وبعضهم يوقت إلى شهر بأن له أن ينتفي من هذا الولد إلى شهر، وعللوا ذلك وهم الأحناف رحمهم الله بأن الشبه لا يظهر في الأيام الأولى، بمعنى أن المولود إذا خرج من بطن أمه فالمواليد تقريبا كلهم سواء، لكن يبدأ يوما بعد يوم يظهر الشبه ويتضح. فهذه المسألة، بعضهم يشترط أن يكون اللعان حال الحمل ولا ينتظر إلى الولادة، وبعضهم عكس ذلك، ثم بعد ذلك يختلفون في أقصى المدة التي يتاح للرجل أن يتربص فيها من أجل أن ينتفي من هذا الولد، فبعضهم يؤجلها إلى ثلاثة أيام باعتبار أن الشرع اعتمد الثلاثة في كثير من المسائل، وبعضهم يوقت ذلك إلى شهر من أجل أن يتضح نسبه، من أجل أن يتضح يعني شكله. بالنسبة للدين إيه؟ هو مجمع الفقه الإسلامي الدولي وكذلك كثير من المجامع الفقهية قالوا بأن التقنية الحامض النووي يؤخذ بها في إثبات النسب لا في نفيه، والقرار في شقيه جار على مقتضى الشرع، فالشرع كما ذكرت لكم متشوف لإثبات النسب، والشرع أيضا يريد أن يسد الباب لقضية الشك في الأنساب، ولذلك تجدون الوعيد الشديد من النبي صلى الله عليه وسلم حتى سمى ذلك كفرا، ثنتان في أمتي هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. فقضية الطعن في الأنساب هذه خطيرة، والآن بعض البلاد التي فتح فيها هذا الباب رفعت عشرات الألوف من القضايا في نفي النسب، وكما ذكرت لكم مع رقة الديانة بمجرد أن يختلف الرجل مع المرأة، كما نسمع يعني عندنا هؤلاء يقول لي الأولاد ديل ذاتهم ما أولادي، أو أمشي شوف الأولاد ديل جبتيهم من وين، يقصد بذلك أن يشينها وأن يسيء إلى يعني أهلها. فلذلك المجمع يعني أخذا بقواعد الشريعة وبالنظر إلى واقع الناس قال بأن التقنية الحامض النووي يؤخذ بها في الإثبات ولا يؤخذ بها في النفي. نعم. هو طبعا اللعان أيها الإخوان قلنا يفتقر إلى يعني أربعة أشياء، وهي الزمان والمكان واللفظ والحال. فبالنسبة للمكان قالوا اللعان يكون في المكان المعظم، إذا كان في مكة بين الركن والمقام، إذا كان في المدينة عند منبر سيد الأنام عليه الصلاة والسلام، إذا كان في بيت المقدس عند قبة الصخرة، وإذا كان في بلد سواها يعني سوى هذه الثلاثة فإنه يكون في المسجد الجامع في حضور الجمع من الناس. طيب لو كان الزوجة غير مسلمة، لو كان الزوجة الملاعنة يهودية أو نصرانية، علماؤنا رحمهم الله قالوا يذهب بها إلى المكان الذي تعظمه، إلى مكان عبادتها كالبيعة أو الكنيسة. طيب أخونا إيهاب يقول لو هل يقاس على ذلك بأن بعض الناس مثلا قد يعظم مكانا كضريح أو قبر أو ما أشبه ذلك، هل يؤخذ ليحلف عنده؟ نعم يؤخذ ليحلف عنده، لكن الحلف يكون بماذا؟ بالألفاظ التي جاءت بها الشريعة. لو علمنا بأنه لو حلف بشيخه أو حلف بالقبر لأن ذلك يوقع رهبة عنده، ما يجوز لنا أن نحلفه لأن في ذلك معصية لله عز وجل. وقد ذكرت لكم فيما مضى أن العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي لما جيء له بإنسان متهم بسرقة تيس، والشيخ كان قاضي، فالرجل أنكر التهمة، فالشيخ قال له تحلف؟ قال نعم. وكان عند الشيخ مصحف قديم يعني مهترئ، فالشيخ قال له لا تحلف على ذلك الكتاب. كان عنده مختصر خليل وجلاده أحمر يعني فاخر، فالرجل قال له لا ما أحلف يعني الكتاب ده ما أحلف عليه، وهو جاهل طبعا ما يفرق بين المصحف وبين المختصر خليل. فالشيخ قال له خلاص مش رجع لها التيس. فالمقصود هنا التغليظ بالمكان يعني. تلاعن على ماذا؟ هو الرجل حمل لا تفارقوا ما تفارقوا ما تريد خلعا. يعني هذا السؤال أخونا الباقر يقول على العكس، المرأة وجدت مع زوجها امرأة في بيتها أو في الفراش أو كذا، فهل لها أن تلاعن؟ الجواب لا، ليس لها أن تلاعن، وإما لابد أن تأتي به الشهود أو تمسك لسانها وتسعى إلى الفرقة بإحسان. والفرق بين الحالتين أيها الإخوان بأن الرجل متضرر يعني من زنا المرأة، أجارنا الله إياكم، أعظم بكثير من تضرر المرأة بزنا الرجل. فإن الرجل إذا زنت امرأته فإنها قد دنست يعني فراشه وانتهكت عرضه ولوثت سمعته، والأنكى والأمر بأنها ستدخل عليه من ليس منه وستنسب له ما لا دخل له فيه، سيكون ملزما بالنفقة على هذا الغلام أو على هذه الجارية، وبعد ذلك المفاسد الأخرى، سيرث هذا المولود ما لا حق له فيه، وسيدخل على إناث يعتقد أنهن محارمه ولسنا محارمه في واقع الأمر، يعني في النهاية أخوات الرجل هذا سيقال لهن بأنهن عماته، والرجل يعلم بأنهن لسنا عماته، ففي مفاسد كثيرة من جراء زنا المرأة. أما لو أن المرأة وجدت من الرجل يعني ما يسميه الناس الآن بالخيانة الزوجية، بالخيانة الزوجية، هذا السؤال يا إخواننا يتكرر في هذا الباب. نسأل الله العافية وأن يسر أعراضنا جميعا. كثيرات من النساء تشكو من أن زوجها رجل غير محترم، وللأسف أحيانا يكون فوق 60 وربما فوق 70، بأنها تجد في هاتفه يعني مغازلات ومكالمات، أو أنها تضبط في جهازه بعض الأفلام المنكرة والصور المستقبحة وما إلى ذلك. فأولا ننصح المرأة بأن تتقي الله عز وجل في زوجها وأن تحسن التباعد له، لأن كثير من الانحراف من الرجال سببه أن النساء إذا ولد لهن مواليد أو ربما صارت حبوبة كما يقول الناس، صارت جدة، فإنها تهمل يعني زوجها، يكون إقبالها على أولادها أو أحفادها وإقبالها على الضيوف وإقبالها على شأنها، وتنسى بأن هذا الرجل ما زالت له حاجة، ما زالت له شهوة ورغبة، فتهمله وتعتقد أنه خلاص صار كبيرا عاقلا كما يقال، والشهوة ما فيها يعني عاقل مجنون. فننصح الزوجة أولا بأن تتقي الله عز وجل، بأن تحسن التباعل له وتحسن التزين والتعطر والتجمل، وأن تتحبب إليه من أجل أن تشبع يعني عاطفته وتروي غريزته وتغنيه بالحلال عن الحرام. ثانيا ننصحها بالدعاء له، وننصحها كذلك بألا يعني تواجهه، لأنها إذا واجهته فإما أنه أنكر أو حلف بالله أيمانا فاجرة، وإما أنه بطش بها، وإما أنه صار أمامها صغيرا قد احتقر نفسه، فهذه كلها يعني مفاسد، فننصحها بأن لا تواجهها. أيضا كثيرات من الأزواج ممن يشكين من هذا التصرف من أزواجهن تسألها: هل زوجك يصلي الخمس؟ هل يصلي الخمس في المسجد؟ هل عنده حزب من القرآن أو ورد من القرآن؟ هل هل هل، فتجد بأن الرجل أصلا ديانته ضعيفة، وهي ما اهتمت يوما من الأيام بشيء من ذلك، وهذه هي النتيجة، أنه لما كبرت يعني سنه ورق عظمه واقترب من الآخرة صار شيخا زانيا والعياذ بالله. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر. فننصح المرأة بهذه النصائح. وفي نصيحة أخرى نقول لها: شجعيها على الزواج، وهذه إذا قيلت لها فكأنما يعني أمرت بالمنكر و كذا، نقول لا يعرض عليه: يا أخي أنت ما شاء الله ما زلت شابا فتيا، وأنا نفسي طيبة بأن تتزوج، لكن هي لا، هي ما تريده أن تتزوج، وفي الوقت نفسه صح شيخ أبو محمد، الشيخ يعرف هذا الكلام. السلام. لا ما هو صحيح الشك بين الزوجين، لا يحصل به تحريم. هذا بعض النساء تقول بأنه شك في وقد صرت عليه حراما، هذا ما عنده أصل. والحجة الظاهرة في هذا أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأمنا عائشة: إن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه كان يعني في شك بسبب كثرة الكلام، مع أنه يجزم بطهرها ونزاهتها رضي الله عنها وأرضاها. فمجرد الشك لا يحصل به تحريم، بل حتى التهمة، حتى التهمة لو أنه اتهمها صراحة ثم بعد ذلك أكذب نفسه وأقيم عليه الحد، فإنه لا يحصل تحريم. ما الذي يحصل به التحريم؟ اللعان. اللعان مضت السنة أن المتلاعنين يفرق بينهما فلا يجتمعان أبدا. والسلام عليكم.